بسم الله الرحمن الرحيم. ثم إنه سبحانه ذكرك بنعمه المترادفة المتواصلة بعدد الأنفاس، فله عليك في كل طرفة عين ونفس نعم عديدة ذكرك بها قبل وجودك، وتعرف بها إليك، وتحبب بها إليك، مع غناه التام عنك وعن كل شيء. لما بص على واحد تقول لي والله انا ليه واحد صاحبي كده، اقول له اديني جنيه اديني الف، اقول له ممكن تعمل لي مصلحه، يقول لي حاضر. انا اقول لك ايه ساعتها؟ طب لا تمهل، شوف عايز منك ايه، مش كده؟ مش كده ولا لا؟ شوف عايز ده يكون عايز منك حاجه، وقاعد كده كل ما تقول له على حاجه يعملها لك، ده اكيد عايز منك حاجه. لما تنظر تلاقي ربنا اداك كل حاجه وهو عايز منك ايه؟ ولا حاجه. محتاج ليك في حاجه يا ربنا؟ ولا حاجه خالص. طيب انت كبير قوي بالنسبه له عشان ممكن تبقى معضله، فانا بدي لك عشان ما توجعليش دماغي، ما ما ما, ما استغفر الله، عشان ما تتعبنيش، استغفر الله تاني، عشان ما تعملش بلبله في الكون عندي في ملكي. انت كده ده نزل جبريل واحد من خلقي قال لقوم عاد موتوا عليكم لعنه الله، شخط كده راح الشريان الاورطي انفجر في قلب كل واحد منهم. يبقى انت ايه اخطر الامراض؟ ايه فيروس قد كده؟ مش قد كده، ده انت بتشوفه بالميكروسكوب، مش كده ولا لا؟ فانت مش معضل. انما بيتقرب بيديك كده ليه سبحانه وتعالى؟ لانه يحبك. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، ود هو ود منه لك سبحانه وتعالى. قل الحمد لله، الحمد لله ان ربنا سبحانه وتعالى ما خلقناش ثم بغضنا، الحمد لله انه يحبنا سبحانه وتعالى. إذ هو الجواد المحسن لذاته لا لمعاوضة، ما بتصليش وبعدين تديله كذا فيديك قصادها، لا، ولا لطلب جزاء منك، ولا لحاجة دعته إلى ذلك. كيف؟ وهو الغني الحميد سبحانه وبحمده. فإذا وصل إليك أدنى نعمة منه فاعلم أنه ذكرك بها، فلتعظم عندك لذكره لك بها، فإنه ما حقرك من ذكرك بإحسانه. كلمة دي وأنا براجعها في بيتنا كنت محضر كده ان اقول للاخوه التوب الجدد، الاخوه اللي تاب جديد ودخل مسجد جديد، والله يحفظها يا اخي عشان يحسن ظنك في الله. شوف ابن القيم بيقول ايه، فانه ما حقرك من ذكرك باحسانه وابتدأك بمعروفه وتحبب اليك بنعمته، هذا كله مع غناه عنك. لما تيجي تقول ده هيعذبني ويبهدلني ليه، مش سبق احسانه بك ولا ما سبقش؟ سبق، ده حتى انت وجودك هنا من احسانه، مش كده ولا لا؟ فيحسن ظنك فيه سبحانه وبحمده. فاذا شهد العبد ذكر ربه له ووصل شاهدا شاهده الى قلبه شغله ذلك عما سواه. تلاقيه بقى لما تشوف بقى يا رب كل ده مدهوني من غير ما اعمل حاجه، طب يا رب لك علي ان اجعل همي هما واحدا، خلاص يا رب مفيش حد هيشغلني تاني عنك، مفيش حد هياخد فكري عنك، محدش هياخد قلبي عنك، سأكون لك ذاكرا ولك شاهدا ولك وكل شيء، انما سيكون في مرضاتك، حتى رفع اللقمة في امرأتي هيبقى بنية عشان ترضى عني. يبقى عزم وعزم للمرء من الآن. يقول ابن القيم والمقصود ان شعور العبد وشهوده لذكر الله له يغني قلبه. بشوفوا يا اخوة كانت فائدة كبيرة جدا جدا جدا استفدتها من سماحة والدنا الشيخ يعقوب حفظه الله. بيقول ايه؟ عمرك سمعت في حديث صحيح ولا ضعيف ان السيدة عائشة قالت يا رب نفسي في ولد من النبي صلى الله عليه وسلم؟ عمرنا سمعنا الكلام ده؟ عمرنا ما سمعنا، مع ان هي بتحبه جدا جدا وزوجها مين؟ سيد الكونين والثقلين والفرقين من عرب ومن عجم، رسولنا الآمر الناهي. فلا ايه؟ فلا يا حودة انت مش حافظ. المهم النبي عليه الصلاة والسلام اعظم، عظيم جدا عليه الصلاة والسلام. فالمرأة لما بتحب زوجها بتقول ايه؟ نفسي منه في ولد، يبقى اثر منه كده، يبقى معنا مش كده؟ عمرها ما قالت كده ابدا. تعرف ليه؟ لانه بجميل شمائله وعظيم خلقه وحسن خصاله وطبائعه ملأ عليها مشاعرها فتشبعت تماما، فبقيتش تلتفت للولد ولا الدنيا. لما فتحت له البلاد وقال لها ربنا خيرني فانا اول واحده بخيرها انت اهو. شوف مع امر ربنا عمل ايه، مع احب الناس اليه بخيرك اهو. تقعدي معايا ولا اديكي قرشين كويسين جدا واسرحك سراحا جميلا؟ استامري اهلك يا عائشه. قالت له بسرعه ايه؟ افيك استامر اهلي يا رسول الله؟ برضو اروح اسال اهلي عليك؟ مش ممكن، لا يمكن، مش كده ولا لا؟ تشبعت به عليه الصلاه والسلام. فما بالك بمن عرف الله، انك تعمق في معرفه الله. لما تتشبع من معرفته تمتله عن ايه بقى؟ هو ده بقى غنى القلب. لما الراجل راح لابن تيميه وقال له كده السلطان قلاوون، بعد ما كان حبيبه، هم كده بعد ما كان حبيبه، وقال له ممكن اموت لك العلماء اللي حبسوك، راح بعت له قال له ايه؟ قال له انا بلغني انك انت تعد الناس ليبايعوك، قاعد كده والناس بتزورك وعاملين وعايز الناس يبايعوك. وابن تيميه ليه شهره طبعا جامده قوي، فلو قلب انا الخليفه هيلاقي ألف من يمشي وراه، والناس بتبايعك وكبس عليه وجابه بالليل وعايز الناس يبايعوك. فابن تيميه قال له بمنتهى البرود، قال له ايه؟ قال له ايها السلطان اعلم ان ملكك، ملكك وملك الدنيا لا يساوي عندي فلسين، ما يساويش عندي اتنين ساخ، ملكك وملك الدنيا. انما انا رجل امه او رجل عامه ولست برجل دوله، انا راجل بتاع دعوه ولست برجل دوله. شوف الكلمه الصادقه دي، ملكك وملك اللي حواليك ما يساويش عندي فلسين. الامام اللي هو من المغرب مش عارف اسمه ايه، لما دخل الطاغيه ابراهيم بن محمد علي باشا، محمد علي باشا اللي بوظ الدنيا خالص، حقبه من حقب التغيير والليبراليه والعلمانيه، وبعد كده اولاده كلهم بقى، ابراهيم ده اللي قضى على بقايا ما كان في مدرسه شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب، ورجع يشيد به المبتدعه، لانه طبعا المدرسه كانت مدرسه. الشاهد الامام ده قاعد في المسجد، كان امام من اهل المغرب بس عزب عنه اسمه عني، قاعد في المسجد كده ومدد رجليه، مدد رجليه قدامه كده. فدخل ابراهيم وكان طاغيه، طاغيه. فاول ما دخل المسجد اللي قاعد قام واللي قام مشي واللي الناس كلها بص عمل ايه؟ زي ما تاكد النهارده، يا لهوي اوعى يمسك شفيق، يا لهوي ها؟ ما هو الناس ما والله العظيم الواحد بيغار على جناب الملك يمسك. فراح بقى، راحوا يمنة ويسرى ويمين وشمال، والناس مشيت وهو عامل ايه؟ قاعد زي ما هو كده وفرد رجله ولا اتحرك وما بصلوش وقاعد. فبص ابراهيم كسرته دي، قال من هذا؟ قالوا فلان من اكابر علماء المسلمين. فقال اعطيه هذه، العالم دي بتيجي بالفلوس، اديله ده، ما هو ما يعرفش صحمار. هو كان هو وابوه، انت عارفين محمد علي مات ازاي؟ محمد علي فضل يوسوس كل ما حد يخش عليه، عايز ملكي، عايز فلوسي، عايز الحقوني. فما بقاش ياكل ولا يشرب حتى صار يتبول ويشرب بوله لحد ما مات، عشان كل اللي هيخش عليا هيبقى جايب لي سم، عايز ملكي. ابتلاه الله بما صنع، عليه من الله ما يستحق. فعياله بقى، مشى الطاووس مختالا فقلده بنوه، فقيل على ما تختالون؟ قالوا فعل ابوه ما انا طالع لابويا. وينشا ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده ابوه، وما دان الفتى بحجا ولكن يعلمه التدين اقربه. قال له خد اديله فلوس. قام الراجل رايح، بص راح له ازاي؟ راح كده وقف عليه وقع كده، وراح ماسك السره كده، سره كبيره بقى فيها بتاع مثلا حاجه مبلغ كده، راح ماسكها كده وعملها له كده. فوقعت في حجره. فراح واخد السره من حجره، راح رميها في وشه. وقال قل لاميرك، قال له بعث اليك الامير بهذا. فشوف قال له ايه بقى؟ قال قل لاميرك إن الذي يمد رجله لا يمد يده. وأنا مديت رجله إلا عشان أنا مستغني عنك. بعض المواقف يا رجال حرائر والبعض يا ابن الأكرمين إيماء. في مواقف كده تبقى المواقف رجالة. كلام يكتب بماء العين. فالغنى بالله أيها الإخوة يسد فقرك في كل باب. والمقصود أن شعور العبد وشهوده لذكر الله يغني قلبه ويسد فاقته، وهذا بخلاف من نسوا الله فنسيه. نسي ربنا ليه؟ اشتغل بقى، فضل يمشي هنا شوية وهنا شوية وعايز ده وعايز ده، فحصل ايه؟ نسي العهد مع الله فنسيهم. نسيهم هنا بمعنى تركهم خلاص وكلهم إلى أنفسهم. فإن الفقر من كل خير حاصل لهم، وما يظنون أنه حاصل لهم من الغنى فهو من أكبر أسباب فقرهم. لما يبقى ملك ولا متأمر يقول لك أنا خلاص كده اغتنيت، أتريه إيه؟ أتريه وصل إلى أعمق أنواع، إلى أعمق أنواع الفقر، لأنه مال في غير جنب الله عز وجل.